للوصف المناسب أو أثر من آثاره. مثال ذلك لو جمع بين الأصل والفرع بكونه يوجد فيه طعم الخبر، قال النبيل حرام قياسا على الخمر بجامع وجود طعم الخمر في طعم الإسكار في النبيل، فهنا الجمع ليس بالوصف المناسب الذي هو الإسكار، وليس بوصف فردي غير مؤثر، وإنما هو جمع بواسطة وصف مستلزم للوصف المناسب وهو طعم المستلزم. هذا يسميه بعضهم قياس الشبه. إذن قياس الشبه على الاصطلاح الثاني هو القياس المبني على وصف ملازم للوصف المناسب، أو بإضافة أخرى مثل ما عبر به المؤلف بقوله الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوجب اشتماله على حكمة من جلد حكمة من حكمة الفكرة من جلد حكمة من جلد. ثم قسم المؤلف الأوصاف إلى ثلاثة وصف مناسب ولا مستلزم للمناسبة، ووصف يظن احتمال على عظيمة المصلحة. مثل المؤلف له في مسألة محرات، كم من تحرات من مرضى؟ ثلاثة تحرات. الجمهور قالوا يمسح حرات في الوضوء المطهر، وقال الشافعية ثلاث مرات. تدل الجمهور على كونه مرة واحدة بقياسة على مسح الخف، قالوا مسح الخف يجزي بواحدة فكذا مسح الرأس. من الجامع؟ كونه مسح، كونه مسحا هل هذا وقت مناسب لكم؟ وإنما يشتمل على مظنة الحكم. ذكر المؤلف الخلاف في صحة التمسك والشبه على هذا الاختلاف الثاني الآخر، وذكر فيه قولين واختار أنه يصح التمسك بقياس الشبه الذي هو الجمع بين الأصل والفرع في وصف يوهم اجتماله على مظنة العلة. واختار المؤلف جواز ذلك وعلل له بأنه يزيد الظن. قال والقواعد الشبهية، هنا شبهية الأحكام، أما الشبهية في الصورة الخارجة هذا لا يشبه إليه. قياس الثلاثة أن تجر بين الأصل والفرع بالدليل العلة، إذ اشتركهما في مكينة اشتراكهما العلة، فإن كان في حكمه الأقوى جاز تزويد ما ساكن ذلك وجاز ناسقة فالصغيرة، في الجواب تزويد ما ساكن دليل غير عدم الكفاية ضاعها، وإلا اعتبر حكمها التالي عليه، فيجوز أن يستنبط بعدم الكفاية ضاعها. ونحن لا يضرب العصر على إبطال النساء فلا يضرب على إبطاله كالتر، فعدم إبطاله على إبطاله دليل خلوص الحق في النساء فلا يضرب على خالص الحق في موضعين. وهذا قياس الدلالة، وأهل العلم أيضا اختلفوا فيه، فجعل بعضهم قياس الدلالة هو الجمع بين الأصل والفرع في أمر ملازم للعلة خارج عن ماهيتها سواء كان سابقا أو لاحقا، وقال آخرون لا، قياس الدلالة هو الذي يجمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة، ودليل العلة